بالخمر وبالخنزير وبالكلب غير الصيود وبالميت النجس على الأحوط لزوما. معناه ما يجوز التكسب، معناها إذا صارت المعاملة يعني واحد باع كلب أو اشترى كلب أو باع خنزير أو اشترى خنزير، وكذلك بالنسبة للبقية، معناها أنه المعاملة باطلة غير صحيحة. لو واحد عنده كلب غير كلب الصيد وباعه، هاي شنو حكم المعاملة؟ المعاملة هاي باطلة غير صحيحة، ما يترتب عليها الأثر من انتقال الثمن للبائع وكذلك انتقال المثمن أو المبيع إلى المشتري. عندنا احنا الأعيان النجسة كما قلنا أنه اللي ما يجوز التكسب بها أربعة: الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة، وكذلك الخنزير والكلب غير كلب الصيد طبعا، والميتة النجسة. طبعا لا فرق ما بين أنواع التكسب، بيع شراء جعلها ثمن في البيع مثلا، أو أجرة في الإجارة، أو عوض في العمل عن الجعالة، لا فرق في ذلك. عندنا الأعيان النجسة مو فقط ذن الأربعة، عندنا بعد أيضا غيرها من الأعيان النجسة مثل الدم مثل العذرة. حكم الأربعة عرفنا أنه هذه المعاملة بها مو صحيحة، لا يجوز التكسب بهذه الأشياء الأربعة. هاي الأشياء الأربعة نجسة، عندنا غيرها أيضا من النجاسات، شن حكم هاي الغيرها؟ الدم، العذرة. أما بالنسبة لباقي الأعيان النجسة غير الأربعة ذنب، هل يجوز بيعها أم لا يجوز؟ يجوز بيعها إذا كانت لها غير الأربعة، يعني الأعيان النجسة غير الأربعة هسه الآن نتكلم عنها، يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة مهتد بها. يعني عد الناس يستعملوها بأشياء محللة. مثال على ذلك أن العذرة الغاب مال الإنسان، هذا طبعا عفوا هذا من الأعيان النجسة، هذا يجوز بيعه؟ كلا لا يجوز بيعه إلا إذا كانت له منفعة محللة معتد بها. الآن العذرة وين يستعملوها؟ أهل البساتين أهل المزارع يستعملون عذرة الإنسان في التسميد، يعني يخلوها بالقرب من جذر النبات أو الشجرة ويمتص بعروقه أو بجذوره النبات أو الشجرة، تمتص هذه العين النجسة، تمتص المواد اللي بيها اللي تفيد في تغذية النبات أو الشجرة. وعندنا بعد عندنا أيضا الدم، الدم أيضا من الأعيان النجسة لا يجوز بيعه إلا إذا كانت له منفعة محللة معتد بها. الآن الدم بمن يستعملونه؟ يستعملونه مثلا في التزريق. تزريق معناها إذا شخص كان مثلا مصاب بمرض معين، عنده فقر دم شديد أو يريد يسوي عملية، شو يديرون له؟ يديرون له دم. هذا خذ دم من الأعيان النجسة، نعم هو من الأعيان النجسة، ولكن ما طول أكو منفعة محللة معتد بها، وهي أنه يستعملونه مثلا لأنه كان هناك مريض إنسان آخر يحتاجه فينقلون له هذا الدم، بيع يجوز؟ نعم، ما طول إلى منفعة محللة معتد بها يجوز بيعه. أيضا الدم قد مثلا يستعمل في التسميد، أيضا هذه أي منفعة محللة معتد بها، أيضا كذلك يجوز بيعه. إذن الأعيان النجسة ما عدا الأربعة، الأربعة الخنزير والخمر والكلب غير كلب الصيد والميت النجس على على الأحوض، ذن الأربعة غيرها من الأعيان النجسة نشوف بمنفعة محللة معتد بها يجوز بيعه. إذا ما بمنفعة محللة معتد بها حتى وإن كان بمنفعة قليلة نادرة، هذا ما يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. إذن الأعيان النجسة نقسمها قسمين: الأربعة وغير الأربعة. الأربعة لا يجوز التكسب بها، لا يجوز التكسب بهذا بغير الأربعة. أما بالنسبة لغير الأربعة مثل الدم مثلا عذرة الإنسان، نقول إذا كان بيها منفعة محللة معتد بها نعم يجوز بيعها، أما إذا ما بيها منفعة محللة معتد بها لا يجوز بيعها. إذن الحكم يدور مدار من؟ مدار المنفعة المحللة المعتد بها. إذا كان هناك منفعة محللة معتد بها مثل العذرة في التسميد أو الدم للتزريق، نعم يجوز في هذه الحالة بيعها، وإذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها لا يجوز بيعها. ليس فقط البيع، كذلك هبة هذه الأشياء، هاي الأعيان النجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها قلنا يجوز بيعها، وهبتها أيضا كذلك تجوز. الهبة شنو معنى الهبة؟ أنه نقل عين، نقل عين بغير عوض، يعني هاي العين تنقلها من هذا المالك إلى هذا المالك، هذا هو معنى الهبة، من دون عوض، مجانا من دون عوض، هذه الهبة. زين، تجوز هبة شخص يريد يوهب دم، قنين الدم الشخص آخر مريض، يجوز لو لا؟ نعم يجوز. شخص عنده مزرعة مثلا، وواحد عنده عذرة نجسة يريد يوهبها إليه، يجوز؟ نعم كذلك يجوز. مو فقط الهبة، وسائر وسائر أنواع المعاوضة تجعلها ثمن في البيع، تجعلها أجرة مثلا لمحل أو لبيت مثلا لدار، أو تجعلها عوض في هذا عن العمل في الجعالة، كذلك أيضا هذه كلها جائزة. الأعيان الأربعة اللي تقدم أنه لا تجوز بيعها ولا سائر أنواع المعاوضة عليها، لا يبعد أن يثبت أو لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها. عدنا الخمر، عدنا الخنزير، عدنا الكلب غير كلب الصيد، عدنا عدنا العشسم الميت النجسة، الميت النجسة ذني ما يجوز بيعها كما ذكرنا، ولا سائر أنواع المعاوضة أيضا كذلك. لكن لا يبعد، سمعت سيد يفتي فتوى يقول لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها. أنت عندك كلب غير كلب الصيد، بيع ما تقدر تبيعه، ما يجوز تبيعه، لكن إيش لك أنت أي حق؟ هذا أنت ما طول عندك كلب أو عندك واحد من هذه الأربعة، أنت ما تملك، لا تملك الخنزير حتى وإن كان عندك، ولا تملك الخمر، ولا تملك الكلب غير كلب الصيد، ولا الميت النجس، لأن كلها أنت ما تتملكن. أكو هناك حق يسمى بحق الاختصاص، هذا الحق يثبت للذي لديه واحدة من هذه الأربعة. شنو معنى حق الاختصاص؟ معنى حق الاختصاص أنه أنت يجوز أن تنتفع بالشيء اللي عندك بمنافعه المحللة، ويحرم على الغير مزاحمتك في هذا الحق، هذا هو معنى حق الاختصاص. يعني لو واحد عنده كلب، مو كلب الصيد، كلب، هذا خل كلب هذا استعمله مثلا بالحراسة بالبيت بالبستان بالنسبة للماشية مالته، هذا الكلب ما يجوز يبيعه، لكن يثبت لهذا صاحب الكلب، يثبت له حق الاختصاص، بمعنى انه هذا صاحب الكلب يجوز انه ينتفع بمنافع هذا الكلب المحللة، يعني مثلا يحرس له المواشي مالته، يحرس له بستانه، يحرس له داره، يستعمله في كشف المتفجرات مثلا، في كشف الجرائم، هذا يثبت له حق الاختصاص. اذا الشخص عنده هذا الكلب ما يجوز لشخص اخر يجي زاحمه او ياخذ من عنده هذا الكلب. كذلك اذا شخص مثلا عنده خل، الخل يملك، هذا الخل بعد فترة مثلا انقلب صار خمر، الآن الخمر هذا ما يصبح ملك إلى هذا الشخص، كان نعم خال هو ملكه، الآن انقلب صار خمر، بعد هذا خرج من ملكيته مو ملك إلى، لكن ايش يثبت لهذا صاحب الخل اللي انقلب خمر؟ ايش يثبت له؟ يثبت له حق الاختصاص. يجوز أخذ هذا الخمر من عنده قهرا؟ كلا لا يجوز. لو واحد أيضا عنده كلب مثلا غير كلب الصيد ينتفع به بسائر منافعه المحللة، يجوز أخذ الكلب هذا قهرا؟ يعني واحد عنده كلب بستانه أو مثلا يحرس له الماشية مالته، ما يجوز لشخص آخر يجي قهرا عنوة يأخذ الكلب من هذا الشخص؟ صحيح هذا الكلب مو مملوك لهذا الشخص، مو مملوك إلى، نعم، لأن هاي الأشياء كما قلنا أنها لا تملك، ولكن يثبت له حق الاختصاص هذا الشخص. يعني حق الاختصاص يجوز أن ينتفع هذا الشخص بهذه الأشياء الأربعة، ولا يجوز ويحرم أو يحرم على الغير مزاحمة هذا الشخص. إذن هذه الأشياء الأربعة يثبت بها حق الاختصاص، بيعها غير جائز. زين، يصير هذا اللي عنده كلب أو عنده حيوان ميت ميت نجسه بأحد الأخوة، قلنا ما يصير، يجوز هذا الشخص ياخذ مال مقابل هذه الأشياء، بيع ما يجوز، معاوضة ما تجوز كذلك أيضا، لكن يجوز أنه ياخذ مال هذا الشخص اللي عنده واحد من هذه الأشياء الأربعة، ياخذ مال بمن مقابل هذه الأشياء، مثلا الكلب ياخذ مال في مقابل أنه شنو هذا ياخذ المال، في مقابل يرفع إيده، لأن هذا صاحب يد، ما طول عنده كلب غير كلب الصيد، هذا صاحب يد، يجوز هذا صاحب اليد اللي عنده كلب غير كلب الصيد يجوز ياخذ مال في سبيل يرفع إيده عن هذا الشيء اللي عنده، يرفع إيده مو يبيعه، يرفع إيده، فيخلي هذا الشخص اللي عنده كلب غير كلب الصيد يخلي ما بينه، ما بين الكلب وما بين صاحب البذل اللي يبذل اللي يعطي مال، اذا استولى عليه وصار تحت ايده واستولى عليه، هذا راح من يصير صاحب الاختصاص حق الاختصاص؟ صاحب الحق. صاحب الحق كان اللي عنده حيوان ميت او اللي عنده كلب غير كلب الصيد، هو صاحب الحق، الان اخذ مبلغ من المال حتى يرفع عن ايده عن هذا الحق، هذا اذا استولى عليه هذا الشخص الثاني صاحب المال الباذل اللي يعطي فلوس، منه راح يصير صاحب الحق؟ انتقل الحق لمن؟ للباذل، للشخص اللي اعطي الفلوس، بعد ذاك زال الحق مالته، ذاك بعد ما له حق لان اخذ مال في سبيل رفع اليد عن هذا الحيوان الميت الحيوان النجس. كما يجوز أن ينقل هذا الحق إلى غيره، هذا حق الاختصاص، قلنا أنه هذا الشخص عنده حق الاختصاص إذا كان عنده واحد من هذه الأربعة الأعيان الأربعة، هذا إلى حق الاختصاص، هذا حق الاختصاص يجوز أنه ينقله إلى شخص آخر من دون عوض مجانا؟ نعم يجوز، هذا الحق حق الاختصاص يجوز. أنت عندك كلب مثلا غير كلب الصيد، كلب الصيد يجوز بيعه، لكن بقية الكلاب سائر الكلاب غير كلب الصيد لا يجوز بيعها، فإذا كان شخص عنده مثلا كلب غير كلب الصيد يجوز أن ينقل هذا الحق، الملكية هو مثل نقل لأنه يعني هذا غير مملوك، لكن هذا الحق يجوز أنه ينقله إلى شخص آخر من دون عوض مجانا؟ نعم يجوز، نعم، كما مثلا لو صالحه مجانا على هذه العين، العين النجسة أو كلب غير كلب الصيد. أما نقل الاختصاص حق الاختصاص، أما نقله بعوض فسامح السيد عد أشكال ينقل هذا الحق حق الاختصاص، أنت عندك حق الاختصاص بهذا الكلب يجوز أنه تنقله بعوض حق الاختصاص، فبيع ما يجوز، لكن حق الاختصاص تنقله بعوض، تعطي مبلغ مثلا تعطي 10,000 دينار في سبيل انه حق الاختصاص هذا تنقله، هذه المعاملة جائزة؟ سماحة السيد يقول بها عندي اشكال، عندي اشكال في صحة هذه المعاملة. بالنسبة للميتة النجسة، الميتة الطاهرة، احنا عندنا الميتة تنقسم الى قسمين، ميتة نجسة وميتة طاهرة. الحيوان إذا كان له نفس سائلة يعني يجري الدم به أو يتدفق الدم مثلا عند ذبحه، هذا نسميه الحيوان حيوان له نفس سائلة، هذا إذا مات أو ذبح الشرعية شو نسمي هذه الميتة مالته؟ هذه نجسة، تكلمنا عنها. عندنا القسم الآخر من الحيوان وهو الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، يعني من القطعة أو الذبحة ما راح يتدفق الدم، مثل من؟ مثل السمكة، إذا تريد تقطع السمكة مثل ما تقطع الدجاجة تذبحها دجاجة أو الشاة مثلا، الدم يتدفق عند الذبح، لكن من تقطع السمكة أو الجرية مثلا أو الحية أو بريص، كل هاي الأمور هاي ليست فيها نفس سائلة، من تريد تقطعها أو تذبحها ما راح يتدفق دم. هاي اللي ما يتدفق الدم بيها اللي نسميها حيوان ليس له نفس سائلة، هذه الميتة ما تطهر، بخلاف بعكس الحيوان الذي له نفس سائلة. مثلا إذا أنت ماتت شاة عندك، شنو هاي الميتة مالتها؟ هاي الميتة نجسة، واضح؟ في حين إذا سمكة ماتت عندك أو حية ماتت، هاي الميتة مالتها طاهرة، الميتة مالتها طاهرة ليست نجسة. فإذا أنت مثلا كنت جانب النهر شفت أسماك ميتة تطفو على سطح الماء، هذه السمكة ميتة لا يجوز أكلها طبعا لأن ماتت في الماء، لكن هاي طاهرة لو نجسة؟ نعم طاهرة. ليش طاهرة؟ طاهرة لأن هذا الحيوان ليس له نفس سائلة. فكل حيوان ليس له نفس سائلة هذا شنو الميتة مالته؟ الميتة مالته طاهرة. فأنت مثلا تجي عندك حول أو تانتي تشوف أبو براس ميت بالماء، هذا الماء يتنجس؟ لا ما يتنجس. ليش؟ لأن هذه الميتة ليست نجسة، هذه الميتة طاهرة. أو تشوف حية أو عقربة مثلا ميتة في الماء، هذا الماء طاهر. ليش؟ لأن هذا الحيوان ليس له نفس سائلة. أما ذا الحيوان له نفس سائلة مثل الدجاجة أو الطير أو البقرة أو مثلا الشاة أو ما شاكل ذلك، إذا ماتت شنو حكم الميتة مالتك؟ هاي الميتة نجسة. فإذا دجاجة مثلا وقعت ميتة وقعت عندك بالحوض، شنو حكم هاي الدجاجة؟ نجسة. وش راح تنجس؟ الماء أيضا كذلك. أما بالنسبة للحيوان الذي ليس له نفس سائلة فميتته طاهرة. زين، نجي لحكم البيع. هسا عرفنا حكم النجاسة، حكم البيع شنو؟ هذا الحيوان الذي ليس له نفس سائلة مثل السمك الطافي، هذا يجوز بيعه لو لا؟ نعم يجوز بيعه إذا كانت له محللة، إذا كانت عفوا له منفعة محللة معتد بها. إذا كان له منفعة محللة عند العرف بحيث يبذل المال بأزاء هذه المنفعة، مثلا الأسماك الميتة يروحون يطلعوها من البحيرات أو من الأنهار، يأخذها يجففها ويسويها علف للحيوانات، هاي المنفعة محللة لو لا؟ نعم منفعة محللة. أو يستعملون التسميد أيضا كذلك، أو أي منفعة محللة أخرى عند العرف. إذا كان الحيوان الذي ليس له نفس سائلة والذي تعتبر ميتته طاهرة يجوز بيعه إذا كان له منفعة محللة عند العرف بحيث يبذل المال بأزاء في مقابل هذه المنفعة. نعم في هذه الحالة يجوز بيعه. إذا السمك الميت هو لا يجوز أكله، طاهر، هل يجوز بيعه أم لا؟ نعم يجوز بيعه بشرط إذا كانت له منفعة محللة معتد بها عند العرف. أما إذا السمك هذا السمك الطاهر مثل السمك الطافي ما كان، لو نفترض مثلا أبو بريص ما بي منفعة محللة، الميتة مالك طاهر لكن ما بي منفعة محللة عند العرف، يجوز بيعه؟ كلا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. إذن إحنا لابد أنه نفرق الميتة الطاهرة، لابد نفرق انه هل هذه الميتة الطاهرة هل لها منفعة محللة معتد بها عند العرف؟ اذا كان كذلك نعم يجوز بيعها، اذا ما كان لها منفعة محللة معتد بها عند العرف لا يجوز بيعها. نعم الاحوط استحبابا، نعم الاولى الاجتناب عن بيعها. هذه الميتة الطاهرة سماحة سيد افتى كفتوى، أفتى قال يجوز بيعها إذا كان لها منفعة محللة معتد. بعد الفتوى هاي الفتوى الحق باحتياط استحبابي، قال نعم الأولى الأحوط استحبابا إنه متنباع، وإنما إذا أراد يأخذ مال بأزاء رفع اليد عنها، مثل حكم الميتة النجسة، احتياط استحبابي بالحكم مثل حكم الميتة النجسة. أما في كفتوى لا سماحة سيد يجيز بيعها بشرط إذا كان لها منفعة محللة معتد بها عند العرف. عندنا بالنسبة للميتة النجسة، الميتة الطاهرة قلنا هسه قبل قليل إنه يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة عند العرف، يجوز بيعها. بالنسبة للميتة النجسة، الميتة النجسة نقسمها إلى قسمين، مثل الشاة البقرة، أكو أجزاء تحلها الحياة، مثل من؟ مثل اللحم، لحمها. هاي الأجزاء شنو حكمها؟ نجسة هاي الأجزاء، يجوز بيعها؟ كلها لا يجوز بيعها. وعندنا أجزاء لا تحلها الحياة، صحيح هي ميتة نجسة، لكن عندنا بها أجزاء لا تحلها الحياة، مثل من؟ مثل العظم، الصوف، الشعر، الوبر، المنقار، السن. هاي شو نسميها؟ نسميها صحيح هي هاي أجزاء من الميت النجسة، ولكن هاي الأجزاء لا تحلها الحياة، بمعنى أنه هاي ما بيها دم، العظم بيه دم، الصوف بيه دم، ما بيها دم. إذن هذا شنو حكم؟ هاي طاهرة، هاي طاهرة، هذه طاهرة. في حين اللحم، لا، لحم الميتة نجس ولا يجوز بيعه، لكن هل يجوز بيع الصوف والشعر؟ نعم، هاي الأشياء اللي هي متحلها الحياة، مثل المنقار، العظم، السين، الصوف، الشعار، الوبر، هاي هل لها منفعة محللة؟ إذا كان لها منفعة محللة، مثل الصوف مثلا، صوف بيه منفعة محللة، لو لا بيه منفعة، يستعملونه مثلا بالمنسوجات كألبسة، مثلا العظم يستعملونه كعلف للحيوانات وهكذا. إذن إذا كان بيها منفعة محللة نعم يجوز بيعها، أما إذا لم يكن فيها منفعة محللة معتد بها لا يجوز بيعها. إن شاء الله أنتقل الآن إلى الفقرة الثانية، وهي فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. ابن أبو مصطفى من كربلاء يقول: انتقلت للسكن في كربلاء في الشهر وفي الشهر الأول صليت تماما، فما حكم صلاتي؟ إذا الشخص اتخذ مقر إلى أو وطن، سمي وطن اتخاذي، كان يسكن في منطقة معينة والآن انتقل إلى منطقة أخرى يريد يستوطن في هذه المنطقة، يريد يسكن في هذه المنطقة لفترة طويلة، هذا بالشهر الأول ايش يسوي؟ يعني انت من انتقلت الى كربلاء وتريد تستوطن كربلاء في الشهر الأول او 3 أسابيع الأولى، سمحت سيد أدى احتياط وجوبي لهذا الشخص، من يصلي الصلاة الرباعية يجمع ما بين القصر والتمام لمدة 3 أسابيع او فد شهر، يجمع ما بين القصر والتمام طيلة هذا الشهر، صلاة الظهر يجمع بيها، يصلي الظهر مرتين، يصليها تمام ويصليها قصر، كذلك العصر، صلاة العصر، وكذلك صلاة العشاء، الصلاة الرباعية، بعد الشهر صلاته تمام، صلاته تمام. هذا الأخ شو مسوي؟ هذا من أول يوم جاي مصلي تمام، من أول يوم مصلي تمام، التفت الآن، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقضي لمدة شهر قصر، لمدة شهر، طبعا بس الصلاة الرباعية، بس الصلاة الرباعية يقضيها لمدة شهر، واضح؟ وإذا مصلي بالعكس، مصلي قصر فقط، هو سمعت سيدي يقول يجمع ما بين القصر والتمام، يحتار، إذا مصلي بس قصر هو في وقتها ماذا يجب عليه؟ يقضي شهر تمام، واضح؟ واضح هذا؟ إذن بالنسبة للشهر الأول اللي يريد يستوطن منطقة أو يريد ينتقل مثلا للدراسة في جامعة أو يريد يتوظف في مكان آخر، مو من أول يوم يصلي تمام، لا، يأخذ لفت شهر يحتاط به، يجمع ما بين صلاة القصر وصلاة التمام. إبراهيم عبد الستار من البصرة يقول: صليت صلاة الظهر لغير جهة القبلة، ثم تبين الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة والوقت لا يزال باقي، الوقت ما خرج، ما حكم ذلك؟ إذا الشخص صلى لغير جهة القبلة، حد صار اشتباه، صار خطأ في تشخيص القبلة، ما صلى باتجاه القبلة، صلى وكمل بعد الصلاة الوقت بعد ما خارج التفت إلى أنه لم يصلي إلى جهة القبلة، صلى إلى جهة أخرى. هنا عدنا صورتين، عدنا صورتين. الصورة الأولى أنه هذا الشخص إيش قد كان انحرافه عن جهة القبلة؟ إذا كان الانحراف ما بين نقطة اليمين والشمال، إذا كان الانحراف ما بين نقطة اليمين والشمال، الآن هسه أنا مستدبر القبلة، إذا التفت باتجاه القبلة وين راح يصير؟ أنت هسه قاعد أمامي، أنت باتجاه القبلة، جهة اليمين وين؟ عندك هنا، وجهة الشمال اليسار هنا، جهة القبلة وين؟ صايرة بالضبط يعني أمامك بشكل مستقيم أمامك. أنت انحرافك وين كان؟ إذا كنت منحرف ما بين نقطة اليمين، نقطة اليمين شكل 90 درجة، ونقطة الشمال شكل 90 درجة. إذا كان أنت انحرافك ما بين نقطة اليمين والشمال، يعني هاي القبلة هذا الاتجاه، أنت منحرف شوية أو منحرف شوية أو منحرف، لكن لا تصل إلى نقطة اليمين، اليمين فأقل والشمال فأقل. إذا كنت منحرف بهذا الشكل بعد الفراغ عرفت أنه أنت منحرف بهذا المقدار عن القبلة، صلاتك صحيحة، لا تجب عليك الإعادة، لا تجب عليك إعادة الصلاة لا في الوقت ولا خارج الوقت أيضا كذلك. هذا إذا كان الحراف شو وقت إيش قد مقداره ما بين نقطة اليمين وما بين نقطة الشمال. أما إذا كان الحراف أكثر من هذا، نقطة اليمين هاي لكن أنت منحرف وين؟ لهناك أكثر من عتها، أكثر من 90 درجة تم منحرف، ونقطة الشمال أيضا أكثر من ذلك منحرف، يعني مقدار 90 درجة فأكثر إلى جهة الخلف أو مستدبر للقبلة، بحيث صليت بهذا الاتجاه، يعني صليت بهذا الاتجاه أو هذا أو هذا أو هذا، المهم أنت منحرف أكثر من نقطة اليمين والشمال في الوقت، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك إعادة الصلاة. إذا التفتت في الوقت ماذا يجب عليك؟ إعادة الصلاة. وإذا التفت خارج الوقت لا يجب عليك القضاء. أحد الأخوة يقول كنت أسكن في منطقة الحيدرية خان النصر وانتقلت إلى محافظة البصرة، فما حكم صلاتي في الحيدرية؟ إذا الشخص عنده مقر أو عنده وطن أصلي أو وطن اتخاذي، كان يسكن في منطقة معينة، مسقط رأسه، مسكن أبويه مثلا، كان يسكن بهذه المنطقة أو توطن بها، موظف مثلا أو طالب جامعة، توظف أو تعين أو درس لفترة طويلة في هذه المنطقة، بعدين انتقل إلى منطقة أخرى مثل ما هذا السؤال، كان الناس الحيدرية وانتقل للبصرة، الآن أنت من ترجع إلى الوطن السابق، وطنك السابق، شنو حكم الصلاة؟ نقول لك أنت معرض لو ما معرض. إذا أنت معرض، يعني معرض شنو معناها؟ معناها عندك اطمئنان أنه أنت بعد ما ترجع، إذا عندك اطمئنان أنه أنت بعد ما ترجع شنو حكم الصلاة؟ أنت مطمئن أنه بعد معرض، بعد مطمئن أنه بعد ما ترجع لهذه المنطقة، صلاتك شنو حكمها؟ صلاتك حكمها القصر، ما طول أنت معرض عن السكن في هذه المنطقة حتى وإن كان وطنك، من ترجع صلاتك قصر. أما إذا ما معرض، عندك احتمال معتدي به أنه أنت راح بالمستقبل حتى لو بعد 10 سنوات، عندك احتمال معتدي به قد 40% 30% أنت راح ترجع لهذه المنطقة، هاي معناها أنت مو معرض. شنو صلاتك من تصلي بيها؟ صلاتك راح تكون تمام. إذن أنت معرض لو ما معرض؟ إذا معرض يعني مطمئن أنت بعد ما تسكن بهالمنطقة هذه، صلاتك قصر. وإذا ما معرض يعني معناها أنه تحتمل أنه راح ترجع لهذه المنطقة، إذا تحتمل ترجع لهذه المنطقة صلاتك تمام. أحد الأخوة يقول هل يجوز الصلاة خلف الإمام غير العربي؟ شوف، بالنسبة لإمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة شروط، إذا توفرت هاي الشروط كلها يجوز الاقتداء بهذا الإمام. إذا هذه الشروط انفقدت كلها أو بعضها ما يجوز الصلاة خلف هذا الإمام كأن كان هذا الإمام. إحنا نجي نشوف الشروط، هاي الشروط موجودة بالإمام صلي وراء، ما موجودة لا تصلي وراء، صلاتك أصلا ما يجوز الاقتداء به. شنو هاي الشروط؟ العقل، الصلاة خلف المجنون تقتدي بإمام مجنون ما يصير، هذا واحد. الإيمان، شنو معنى الإيمان؟ أن يكون شيعي إمامي جعفري، إذا غير شيعي هذا ما يجوز الصلاة خلفه، هذا الثاني. الشرط الثالث أنه إذا كان المأموم رجل لابد أن يكون الإمام شنو؟ لابد أن يكون الإمام رجل. أما إذا كان المأموم نساء فقط يجوز أن يكون الإمام رجل أو يكون امرأة، واضح؟ إذن لكن إذا كان المأموم رجل حتى وإن كان واحد لابد أن يكون الإمام رجل. وبعد أيضا أن يكون الإمام طاهر المولد، بمعنى أن لا يكون ابن زنا، إذا كان ابن زنا الإمام لا يجوز الاقتداء به. وكذلك أيضا أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي، يعني مثلا الإمام مثلا شخص كان يسرق انقطعت ايده، الان تاب هذا، من يتوب هذا ترجع عدالته، ترجع عدالته، صار عادل هذا الان، كل الشروط متوفرة به، لكن هو شنو جرى عليه الحد الشرعي، لا يجوز الاقتداء به على الاحوط طبعا. وبعد ايضا ان يكون الامام، ان تحرز عدالة الامام، ان تحرز عدالة الامام، اذا كان الامام غير عادل او كان الامام مجهول الحال، ما تعرفه مجهول، لا تدري بعادل ولا تدري بغير عادل، أيضا لا يجوز الاقتداء به. وأيضا الشرط الأخير أن يكون الإمام صحيح القراءة، واضح؟ ماكو فرق أنه عربي أو غير عربي، المهم يكون صحيح القراءة، أحيانا عربي وقراءته صحيحة، أحيانا غير عربي وقراءته صحيحة، فالمدار عليه من مدار الحكم يدور على صحة القراءة، ماكو فرق أنه عربي أو أعجمي، المهم أنه يكون صحيح القراءة. أبو علي من كربلاء يسأل عن حكم اللعب بآلات القمار برهن أو من دون رهن. اللعب بآلات القمار، عندنا الشطرنج وعندنا الطاولي أو النرد وعندنا الدومنة وغيرها من آلات القمار، ليس فقط ذن، هذه يحرم اللعب بها برهن، يحرم اللعب بها برهن، ويحرم أخذ الرهن أيضا، هذا المال مو حلال وما يتملك هذا المال، ما يتملك هذا. إذن بالنسبة لذني آلات القمار أو غير آلات هذا أو غير ذني، يعني ليس فقط ذني الثلاثة، أي آلة معدة تعتبر من آلات القمار، اللعب بها برهن لا يجوز، حرام. زين، عندنا اللعب من دون رهن، هذا اللعب برهن سواء كان بآلات القمار أو غير، ما طول برهن هذا حرام. زين، عدنا اللعب من دون رهن، عدنا الشطرنج وعدنا الطاولة النرد، ذن اثنين، شوف ذن اثنين، سماح السيد يفتي فتوى بحرمة اللعب بها حتى وإن كان من دون رهن. بقية آلات القمار غير ذني، غير الشطرنج وغير غير الطاولة من دون رهن، شنو حكم سمحت سيد؟ عد احتياط وجوبي بعدم جواز اللعب، واضح؟ اذا آلات القمار نقسمها قسميا بالنسبة لغير الرهن، خوب الرهن سواء كان من آلات القمار او غير آلات القمار، اللعب برهن حرام. ان اللعب بغير رهن، عندنا الآلات الرهن نقسمها، او آلات القمار عفوا نقسمها قسميا، عندنا الشطرنج وعندنا نرد طاولي، ذني من دون رهن سمحت سيد يفتي فتوى بالحرمة، لا يجوز اللعب بها. زين، من غير هذا، من غير ذني الاثنين، بقية آلات القمار عد احتياط وجوبي بعدم جواز اللعب بها. ان سيد ابو خليل من لبنان يقول يوجد في الاسواق سمك منتج في الفلبين، فما حكمه؟ يجوز اكل السمك ولكن بشرطين، الشرط الأول إخراج السمك من الماء حي، إخراج السمك من الماء حي، كون أنت تحرز أنه السمك قد أخرج من الماء حيا، ماكو فرق أنه اللي يخرجه مسلم أو غير مسلم، ماكو فرق، لا يوجد فرق في ذلك، المهم أنه تحرز أنت السمك قد أخرج من الماء حيا أو مات في شبكة الصيد، هو حي مثلا في داخل الماء حي، عندما علق بشبكة الصيد مات في الشبكة، هذا حلال وإن كان قد مات في الماء، ما طول في شبكة الصيد هذا حلال. أو صنع له حظيرة في الماء، سواله مصيادة في الماء أيضا ومات في الماء، كذلك أيضا هذا حلال. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه يكون السمك له قشر، السمك يكون له قشر فلس، إذا كان له فلس حلال، إذا كان لم يق... مثلا عندنا القطان البني الشبوط، هاي الأسماك اللي تعرفونها أسماك الزبيدي، هاي بيها قشر، هاي يجوز أكلها، هذا الشرط الثاني. أما إذا كان السمك ما بي قشر مثل الجري مثلا ما بي قشر، هذا هذا لا يجوز أكله. وسام أبو علي من البصرة يقول نقوم بالخدمة الزوار في المواكب، ما حكم صلاتنا؟ إذا أنت مثلا من أهالي كربلاء وتخدمهم في مدينتك أو في المناطق القريبة اللي ما تطلع إلى خارج المسافة، خلاص صلاتك تمام. أما إذا لا تطلع مسافة، تقطع مسافة شرعية أو تنصب هناك مثلا مكان تكية خيمة زين أو حسينية وتقعد بها وتقدم خدمات، أنت الآن مسافر، إذا نويت الإقامة لمدة 10 أيام صلاتك تمام، وإذا ما نويت الإقامة لمدة 10 أيام تبقى أقل 9-8 أقل من 10، أو متردد ما تعرف نفسك تبقى شقد 9-10-11-12-15 ما تدري، أيضا صلاتك قصر. إلا إذا كنت كثير السفر، نعم إذا كنت كثير السفر نعم صلاتك تمام. فالحاج عبد الرزاق يقول وجدت سوارا من الذهب فما حكم ذلك؟ بالنسبة للقطة، هنا عندنا اللقطة سوار، هذا السوار هل له علامة أو ليست له علامة؟ إذا كان السوار ما بي علامة، مثلا الآن عندنا ذهب تركي وذهب مثلا بالإمارات، هذا معامل تنتج هذا الذهب، فتنتج من عنده بالآلاف وبالملايين القطع، فهاي القطعة إذا مفردها لقيتها سوار مثلا منتج بمعمل، هذا المعمل ينتج هاي القطعة وينتج آلاف القطع مثلها، هذا ما بي علامة، هذا يسقط عن التعريف ويجوز تملك هذه هذا السوار. أما السوار إذا كان له علامة، أما لقيته مع مجموعة مثلا من المصوغات الذهبية أو محفظة جنطة لقيته، لقيت ويا الشيء آخر مثلا أو عنوان مثلا أو ما شاك رقم موبايل إلى آخره، إذا كان بي علامة، الصورة الثانية إنه كان بي علامة، إذا السوار كان بي علامة أو مثلا مو منتج بمعمل، الصايغ بعض الأحيان يصوغ هو اللي هذا يصوغ مثلا السوار أو أي شيء آخر، هذا السوار إذا صاغه مو مثل اللي ينتج المعمل، اللي ينتج المعمل ماكو فد علامة بي بحيث أنه صاحبه إذا يجي يوصفه أنت تعرف صاحبه من خلال العلامة اللي يدعيها بهذا السوار، اللي ينتج بالمعمل غير اللي يصوغ الصايغ، اللي يصوغ الصايغ نعم ممكن تطي بيه علامة، لأن يعني هو الصايغ ما راح ينتج مئات وآلاف وهاي، وممكن أنه تجد بيه علامة. إذن إذا كان بيه علامة يجب التعريف لمدة سنة، من أي تاريخ؟ من تاريخ الالتقاط، من تاريخ العثور عليه، تعرف لمدة سنة في مجامع الناس، تكتب ورقة مثلا بوسائل الإعلام، مثلا المحلات اللي شو اسمه اللي تحتمل انه صاحبها يجي يبحث عن عنه، تخلي مثلا خبر يم اصحاب المحلات او الى اخره. اذا مضت سنه لمده سنه كامله وما اجى صاحب السوار او اللقطه، في هذه الحاله انت مخير ما بين امرين، اما تخليه الان يجي صاحبه او تصدق به على الفقراء، تصدق به على الفقراء نيابه عن من؟ نيابه عن صاحبه. يجوز تتملكه سماحة سيد عد احتياط وجوبي لعدم جواز التملك، احتياط وجوبي اما تعمل بهذا الاحتياط الوجوبي او ما تتملكه او ترجع به الى مجتهد اخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم. احد المؤمنين يسأل يقول هل يجوز بيع الضب واكله، وهل يجوز استخدام دمه للعلاج؟ بالنسبة للضب تعرفون هذا الحيوان اللي يحسب هو يعد من الحشرات اللي يعيش بالصحراء، هذا إذا كانت له منفعة محللة معتد بها يجوز بيعه. شنو هاي المنفعة المحللة؟ مثلا هذا الضب يأخذونه يستعملونه بحديقة الحيوان، يستعملونه هاي منفعة محللة، يخلونه بحديقة الحيوان هاي منفعة محللة. أو مثلا يودونه مثلا إلى علماء الأحياء يدرسون هذا الحيوان، أيضا هاي منفعة محللة. إذا كان له منفعة محللة يجوز بيعه، إذا كان ما بي منفعة محللة لا يجوز بيعه على الأحوط لزوم. هل يجوز أكل الضب؟ بقية المذاهب يأكلونه، بقية المذاهب الإسلامية يأكلون الضب. إحنا بالنسبة للمذهب أهل البيت لا يجوز أكل الضب، هذا يعتبر من الحشرات، حشرات التي تسكن في باطن الأرض لا يجوز أكله. بالنسبة للمعالجة في الدم، الأخ يقول يجوز أنه نتعالج بهذا بالدم، بيع الدم مالته كذلك أيضا لا يجوز بيعه. نعم في حال الضرورة، لو شخص مريض مثلا بمرض شديد، مرض شديد لا يتحمل عادة وانحصر العلاج بدم الضب، لاحظ شوف الشخص مريض مرض شديد لا يتحمل هذا المرض وصفوا له الدم مال الضب، ماكو بديل، انحصر العلاج بهذا، لو اكو بديل خو ما يجوز اكيد، واضح؟ واذا كان مرضه مو شديد او شديد ولكن يتحمله ما يجوز، لكن لو انحصر العلاج به كان مرضه شديد لا يتحمل عادة وانحصر العلاج بدم الضب، نعم الضرورات في هذه الحالة يجوز استعمال دمه، لكن هذا ضرورة خاصة، أما بالحكم الأولي بالعنوان الأولي لا يجوز تناول دم الضب. أحد الأخوة يسأل عن شرب ماء الشعيرة المسمى بالبربيكان. بالنسبة الآن توجد في الأسواق كثير من الأنواع اللي تسمى بماء الشعير، أعطيك قاعدة وانت هاي القاعدة تقدر تطبقها على أي نوع من الأنواع، لأنه موجود تركي وإيراني وسعودي وإماراتي وغيرها موجود بالأسواق. هذا ماء الشعير إذا كان يسبب السكر الخفيف، يسبب النشوة، فهذا يحرم شربه بلا أشكال، واضح؟ إذا كان يسبب السكر الخفيف، فإذا واحد شارب مثلا كمية من هذا وسبب له سكر خفيف حتى وإن كان خفيف نشوة هذا حرام، وإذا ما يسبب السكر الخفيف طبعا في هذه الحالة يجوز شربه. إذن الحكم يدور مدار السكر الخفيف، إذا كان يسبب سكر خفيف لا يجوز شربه. تشخيص الموضوع أنت المكلف الشخص، هذا الموضوع ماء الشعير يسبب سكر خفيف لا يجوز شربه، ما يسبب سكر خفيف يجوز شربه. أحد المؤمنين يقول عندي حية في البيت هل يجوز لي أن أقتلها؟ نعم يجوز قتل الحية وغيرها أيضا من الحيوانات مثل الذباب مثلا الباق إلى آخره، ببريس آخر من الحيوانات، كل حيوان غير مملوك يجوز قتله سواء كان مضرا أم لم يكن مضرا، أما الحيوان المملوك فلا يجوز قتله، طبعا إذا مملوك لغيره، أما إذا إلى حيوان مالته لا يجوز. عبد الأمير وعباس من الموصل يقول اثنين الأخوة ذولا من الموصل، يقول ما حكم سقوط الأشياء الثمينة مثل الموبايل في المرافق الصحية والتي لا يمكن تطهيرها لأنها تتعرض إلى التلف بالماء؟ طبعا بالنسبة للأعيان أو الأشياء إذا تنجست لابد أن تطهر بالماء، لابد أن تطهر بالماء، أشياء مثل الموبايل، الساعة، الفراش إلى آخره لابد أن تطهر بالماء. في بعض الأحيان عندنا الآلات الإلكترونية مثلا أو الكهربائية، هاي تتلف إذا طهرتها بالماء، هاي تبقى على النجاسة، هذه إذا ما تطهر بالماء تبقى على النجاسة. إذا أمكن تطهير الغلاف الخارجي مالتها مثلا الموبايل يتفكك والغلاف الخارجي يطهر، الغلاف الخارجي راح يكون طاهر، النجاسة وين راح تبقى؟ تبقى في الباطن، الباطن نعم يبقى على نجاسته، لكن هاي النجاسة ما تنتقل إلا مع وجود رطوبة. يعني افرض انت موبايلك تنجس، سقط مثلا التواليت والتواليت بها بول بها غائط مثلا وتنجس، هذا الموبايل اذا جاف ولامسته وايدك جافة، هاي النجاسة ما تنتقل، لكن اذا ايدك بها رطوبة ولو تعرق، اذا كانت نعم ايدك بها رطوبة راح النجاسة تنتقل. فانت بالنسبة للموبايل اذا يتلف بتطهيره بالماء ممكن تفككه او ما تفككه، تطهر الجزء الخارجي من عنده ويطهر الجزء الخارجي ويجوز استعماله في هذه الحالة من دون اشكال. الحاج علي من كربلاء يقول: ما حكم الصلاة في كربلاء للمسافر؟ طبعا بالنسبة للمسافر يصلي عندما يقطع مسافة شرعية ويأتي إلى كربلاء، ولم يكن كثير السفر، ولم يكن ناوي الإقامة لمدة 10 أيام، ولم يكن سفره سفر معصية، شنو حكم الصلاة مالته؟ صلاة قصر في كربلاء إلا إذا نوى الإقامة أو كان كثير السفر. نعم عندنا اللي يصلي عند قبر الإمام الحسين عليه السلام من الجهات الأربعة بمقدار 25 ذراع، يعني 11.5 متر من الجهات الأربعة، اللي يصلي عند قبر الإمام الحسين بمسافة 11.5 متر عن القبر، مو عن الشباك، عن القبر 11.5 متر من الجهات الأربعة، في ضمن هذه المسافة أنت مخير ما بين القصر والتمام. صلاة الظهر تريد تصليها قصر، تريد تصليها تمام، ايش قد المسافة؟ 11.5 متر عن القبر من الجهات الأربعة. وعلى هذا بعض من الأروقة راح تدخل في ضمن المسافة، مثلا باب الدخول من جهة باب الدخول، الرواق من جهة باب الدخول يدخل في ضمن هاي المسافة 11.5 متر، فهاي صلاتك بها شنو؟ في الرواق، هذا الرواق داخل في ضمن الحد المذكور. وعندنا المسجد الخلفي جزء من عنده راح يدخل في ضمن هاي المسافة 11.5 متر، وجزء يكون خارج، واضح؟ المسجد الخلفي اللي خلف قبر الإمام الحسين عليه السلام، هذا قسم من عنده يدخل في ضمن المسافة 11.5 متر، انت مخير ما بين القصر والتمام. واذا تبعد شوية بعد لهناك للأخير، نعم راح تكون انت خارج هذا الحد المذكور، اذا صليت تصلي قصر. ابو رضا من الاحساء يقول: ما حكم الصلاة في الصحن الحسيني اذا كان المصلي مستدبرا لقبر الامام الحسين عليه السلام؟ لا يجوز استدبار قبر الامام المعصوم، ومنه طبعا الامام الحسين عليه السلام، في حال الصلاة وفي غير حال الصلاة، ولا فرق الصلاة واجبة ام الصلاة مستحبة نافلة، لا فرق في ذلك. ايضا الصلاة وغير الصلاة، دعاء، جلوس، قراءة قرآن الى اخره، استدبار قبر المعصوم لا يجوز، طبعا اذا عد هتك لحرمة الامام واساءة ادب، او اذا كان مستلزما لهتك حرمة الامام المعصوم واساءة الادب، هاي الصلاة اذا بها هتك لحرمة الامام او اساءة ادب الصلاة محرمة، الصلاة محرمة. لكن اذا صليت التآتم وصلاتك صحيحة، اذا صليت وانت كنت مستدبر لقبر المعصوم وهاي صلاتك وانت مستدبر لقبر المعصوم بها هتك لحرمة الامام المعصوم، صلاتك مباطلة، صلاتك صحيحة، ولكن انت آتم. نعم اذا كان هناك بعد مفرط او حاجب مانع رافع لسوء الادب، نعم الصلاة في هذه الحالة تكون صحيحة. نرجع الى سؤال الاخ، السؤال ايش قال؟ قال: انا اصلي في الصحن واستدبر قبر الامام الحسين عليه السلام، ما بين الصحن وما بين قبر الامام الحسين هاي مسافة بعيدة، هاي ما راح تستلزم الهتك، هتك حرمة الامام المعصوم او اساءة للادب، هاي واحد. وثانيا يوجد جدار، ليس جدار واحد، جدران موجودة ما بين قبر المعصوم وما بين الصحن، فالصلاة في الصحن حتى وان كنت انت مستدبر لقبر الامام المعصوم عليه السلام لا بأس بها. علي مرتضى يقول: ما حكم الوشم على الجسم للرجال والنساء؟ تعرفون الوشم، يعني الشخص يخلي كربون فحم على جسمه وبالأبرة مثلا او ما شاكل ذلك، هاي هو معنى الوشم. يقول شنو حكمه للرجال والنساء؟ نأتي أولا بالنسبة للنساء. الوشم للمرأة بحد ذاته جائز، ولكن إذا كان الوشم في المناطق الظاهرة عند المرأة، مثلا الآن النساء يخلن وشم على الحواجب اللي يسمونه بالتاتو، هذا هو ظاهر هذا بالوجه، أو مثلا الدق تريد مثلا بالأبرة تخلي وشم بوجهها، هاي أيضا، أو كفة، هاي المناطق ظاهرة. إذا كانت المناطق ظاهرة والوشم يعد من الزينة عرفا، في هذه الحالة لا يجوز إبداء إظهاره أمام الأجانب، واضح هذا؟ لا يجوز إظهاره أمام الأجانب إذا كان زينة، هاي مسألة عرفية. إذا كان الوشم يعتبر من الزينة هو جائز في حد ذاته، لكن بالنسبة للمرأة، لكن إذا يعتبر من الزينة نعم في هذه الحالة يجب على المرأة أن لا تظهره، أما إذا لا ما يعتبر من الزينة نعم يجوز للمرأة أن تظهره. أما بالنسبة للوشم للرجال، الرجل يخلي وشم بجسمه، هذا جائز أو لا؟ في حد نفسه جائز، أيضا في حد نفسه جائز، ما يعتبر الوشم وإن كان هو مو مناسب. نعم هو مو مناسب الوشم للرجل وكذلك للمرأة، مو هذا مو مناسب، مو حرام، احنا قلنا جائز ولكن مو مناسب. وهناك بعض الروايات في ذم الوشم، لكن مع ذلك هو في حد ذاته جائز. الحاج أبو عودة يقول هل إن الالتفات حال السعي يبطل السعي؟ تعرفون أنه اللي يروح للحج من واجبات الحج والسعي ما بين الصفا وما بين المروة. الالتفات بالوجه يمينا يسارا إلى الخلف بصفحة الوجه هذا لا يؤثر في صحة السعي. أما الاستدبار الالتفات يعني أما بكل جسمه أو لا رقبته يلويها بحيث يشوف جهة الخلف، هذا إذا كانت أنت متوقف واقف واستدبرت هذا استدبرت في السعي، إذا كنت واقف هذا أيضا لا يؤثر بصحة السعي، السعي مالتك صحيح. أما إذا كان الاستدبار حال السعي والمشي وأنت تمشي استدبرت هذا، أما استدبرت المروة أو استدبرت الصفة حال المشي، هذا المقدار اللي مشيته هذا ما يعد من السعي. ترجع للنقطة اللي أنت منين بداية الالتفات أو الاستدبار، ترجع لهاي النقطة وهذا المقدار تداركه تسعى مرة أخرى. عامر من الشوملي، الأخ عامر من الشوملي بابل، يقول لماذا لا يجوز الذبح بالسكين الستيل؟ سماحة السيد لا يفتي بعدم جواز الذبح بالسكين الستيل، وإنما يحتاط احتياطا وجوبيا. لا سماحة السيد عد أشكال بالذبح بالسكين الستيل، لماذا؟ لأن احنا عدنا من شرائط تذكية الذبيحة ذكاة الذبيحة يشترط أن يكون مع القدرة مع الإمكان أن يكون الذبح بيمن بالحديد. الاستيل شنو سكين الاستيل؟ عبارة عن حديد مخلوط بالكروم، نسبة من الحديد لعله النسبة الكبيرة من الحديد ونسبة أخرى من الكروم، فسماحة السيد عدى السكين الاستيل يصدق عليها عدى أشكال في صدق الحديد عليها، لذلك واحتياط احتاط احتياطا وجوبيا بعدم جواز الذبح بالسكين الاستيل. إما تعمل بهذا الاحتياط وما تذبح بيها أو لا ترجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. طبعا بقية الفقهاء يعني معظمهم يجوزون الذبح بالاستيل. السيد أبو هادي يقول هل يجب الخمس في البدلات العسكرية إذا استعملت أثناء السنة؟ البدلة العسكرية إذا منطيك إياها على نحو التمليك، يعني الوحدة العسكرية مالتك إذا أطتها على نحو التمليك واستعملتها خلال السنة ما بيها خمس، إذا ما استعملتها لا بيها خمس، وإذا ما منطيك إياها على نحو التمليك تطوك إياها على نحو تنتفع بيها فترة وترجع لهم إياها، تستعملها تصرف بيها فترة وترجع لهم إياها، هاي ما بيها خمس سواء استعملتها أو ما استعملتها لأنها ما مملوكة لك. أبو علي من البصرة، أبو علي عنده سؤالين، السؤال الأول يقول هل يجب على المرأة الكبيرة الحداد إذا توفى زوجها؟ بالنسبة للمرأة اللي يتوفى زوجها يجب عليها العدة، وبالإضافة على العدة يجب الحداد عليها في أثناء العدة، في أثناء العدة. الحداد هذا يجب على المرأة من دون فرق أن تكون المرأة صغيرة أو كبيرة، ميت زوجها الأول السابق غير هذا لو ما ميت، مطلقة لا، هذا البعض يفصل النساء ولا هذا يفصل بالأحكام، لا ماكو. المرأة إذا مات زوجها ماكو فرق، صغيرة كبيرة متزوجة ما متزوجة سابقا ماكو فرق، إذا توفى زوجها يجب عليه الحداد في أثناء العدة، في أثناء العدة يجب عليه الحداد. شنو معنى الحداد؟ أنه المرأة تترك ما يعد، كل ما يعد زينة لها عرفا، الترك سواء كان هذا في اللباس أو في البدن، تترك الزينة في اللباس والبدن، كل ما يعد زينة، مثلا مكياج ما تخلي، حمرة، كحل، كل هالأمور هذه ما تخليها. كذلك أيضا المصوغات الذهبية، مصوغات ذهبية أيضا ما تلبس، فضية ما تلبس، مثلا المعادن النفيسة الأخرى، الماز أو ما شاكل ذلك أيضا ما تلبس. وبعد أيضا الملابس، تترك الزينة في الملابس، ملابس زرقاء حمراء صفراء، كل ما يعد زينة عند العرف كذلك أيضا لا يجوز له أن تلبسه. طبعا بالنسبة لفترة الحداد، إذا المرأة يجب عليها الحداد، لكن إذا توفى زوجها وما مثلا كانت جاهلة فما ما لزمت حداد طيلة الفترة، بعد سنة سنتين هل يجب عليها قضاء الحداد؟ لا، الحداد لا يقضى، الحداد إلى فترة، في فترة العدة، إذا فاتت هذه الفترة نعم المرأة عليها إثم، ولكن هذه المرأة لا يجب عليها أن تقضي الحداد مرة أخرى، الحداد فقط في فترة العدة. إن شاء الله بقيت الأسئلة على الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.